اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله، باب الاستنجاء وآداب التخلي. فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء هو استعمال الماء، هو من النجو. النجو هو القطع في اللغة، النجو بمعنى القطع، ومعناه قطع النجاسة الخارجة من أحد السبيلين، النجاسة التي تخرج من أحد السبيلين حينما نقطعها نزيلها نسمي هذا استنجاء. ولا يمكن أن تقطع إلا بالماء، لا يمكن أن يقطع، هذه النجاسة تقطع يعني تقلع تماما إلا بالماء، ولذلك كان الماء أفضل. احتج له بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار. احتج له أي للوجوب، أي للوجوب، لوجوب الاستنجاء، بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار، وهو أمر وظاهره الوجوب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، الغائط في اللغة هو المكان المطمئن، المكان المطمئن. وكانوا في السابق لم توجد مراحيض، لم تكن مبنية، لم تكن هذه المراحيض، والكنف قد بنيت، فكانوا يذهبون إلى مكان بعيد في الصحراء مطمئن، مطمئن يعني ليس فيه أناس يمكن أن يرون الشخص فيه، فيجلسون في هذا المكان ويقضون حاجاتهم، غائط أو بول. فهذا الغائط، المكان المطمئن، هذا هو معنى كلمة الغائط. استعير هذا اللفظ أو تغير هذا اللفظ في العرف، فاستعير الغائط لما خرج من الإنسان، لما يخرج من الإنسان، للشيء الذي يخرج من الإنسان، هذا يسمى في عند الأصوليين يسمى التغيير، هذا تحويل لللفظ من معناه اللغوي إلى معناه العرفي، خلاص، حقيقة عرفية. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط يعني إلى المكان المطمئن لكي يقضي حاجته فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. يبقى أقل شيء ثلاثة أحجار، يستطيب بهن يعني يتطيب بهن، وليس المقصود هنا التطيب يعني وضع الطيب، وإنما المقصود به التنزه من هذا الخارج، خلاص. فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. عنه عن الماء أو عن الاستنجاء؟ فإنها تجزئ عنه، تجزئ عن الشخص. فإنها يجب، فإنها هاي الأحجار، الأحجار تجزئ عنه أي عن الشخص، عن الاستنجاء بهذه الأشياء. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله يغني عنه أحاديث أخرى أصح منها، كما جاء في البخاري مثلا عن ابن مسعود في نفس المعنى. وقوله من البول والغائط يؤخذ منه أنه لا يجب من الريح، لا يجب الاستنجاء من الريح، من خروج الريح، بل قال الأصحاب لا يستحب، يبقى لا يجب ولا يستحب. بل قال الجرجاني إنه مكروه، بل هو مكروه. لاحظ التنقل، يعني هو أيضا أولا لا يجب، اثنين لا يستحب، ثلاثة مكروه. قال الشيخ نصر إنه بدعة ويأثم به. الشيخ نصر أحد فقهاء الشافعي الكبار، نصر الممجي، أنه هو إنه بدعة، هذا الفعل الاستنجاء من الريح بدعة، والبدعة يأثم فاعله ويأثم به. قال النووي في شرح المهذب أما قوله بدعة فصحيح، صحيح أنه بدعة، يعني أمر مبتدع في الدين محدث. وأما الإثم فلا، إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه. إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقر بكونه بدعة، لكن يقول مع كونه بدعة هو لا يأسم به، لا يصل إلى درجة المحرم، فإنه مع كونه بدعة أي محدث في الدين لا يأسم به إلا إذا اعتقد أنه غير واجب، أو يعتقد وجوبه، يعتقد أنه واجب مع علمه بعدمه، بعدم وجوبه، مع أنه يعلم أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وقال ابن الرفعة، الإمام ابن الرفعة رحمه الله تعالى هو تلميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكان بارعا جدا في التخريج. وقال ابن الرفعة: إذا كان المحل رطبا، المحل الذي خرج منه الريح، ينبغي أن يجيء في وجوب الاستنجاء منه خلاف. ينبغي، لاحظ أنه لم يجد نقلا عن الأصحاب، وإنما قال ذلك تفقها من الفقه، فقال ينبغي يعني يلزم أن يجيء في وجوب الاستنجاء منه في حال الرطوبة، في حال وجود رطوبة في هذا المحل، خلاف بناء على نجاسة دخان النجاسة، كما قيل بمثله، كما قيل بمثله يقول كما قيل بمثله في تنجس الثوب الذي يصيبه وهو رطب. ما الذي يصيبه؟ الذي يصيبه نجاسة دخان نجاسة. عندنا نجاسة مثلا بعر الحيوانات، البعر اللي هو روث الحيوانات، أشعلناه، أشعلنا فيه النار، خلاص، فحينما أشعل فيه النار خرج منه دخان، هذا الدخان يسمى دخان نجاسة، دخان نجاسة. دخان النجاسة هذا إذا جاء على وسط رطب انتقلت إليه النجاسة، هكذا يقول الشافعية. فإذا أحرقنا هذه النجاسة، أحرقناها بالنار وخرجت منها دخان من هذه النار، ولاقى هذا الدخان شيئا رطبا، فيه رطوبة، فيه بلل، سيكون هذا الشيء المرطب الذي فيه رطوبة نجس، سيكون نجس. هكذا يقول ابن الرفعة. ابن الرفعة يقول: إذا كان الشافعية يقولون أن دخان النجاسة إذا لاقى وسطا رطبا يتنجس، فكذلك إذا خرج الريح في وسط رطب فإنه يكون يلزم غسل الثوب منه لأنه يتنجس. هذا قاله تفقها، قاله من جهة الفقه، واضح؟ كما قيل بمثله في تنجس الثوب الذي يصيبه أي دخان النجاسة وهو رطب. ثم قال: وقد هو الثوب رطب، وكان الثوب رطبا، خلاص. ثم قال أي ابن الرفعة: وقد يجاب بأنه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار. كأن ابن الرفعة رحمه الله تعالى بعدما قال هذا الكلام قال لك كأن الأصحاب لم يذكروا هذه المسألة ولم يجعلوها قياسا على مسألة دخان النجاسة. لماذا؟ لأنه لا يزيد هذا الريح على الباقي على المحل بعد الاستجمار. ما معنى لا يزيد؟ يعني لا يكون زيادة عن المحل. إيش ماذا يريد بهذا الكلام؟ تقول أن نحن عندنا فقهاء الشافعية أمرين: إما أن يستنجي بالماء وهذا يقلع النجاسة يزيلها تماما، وإما أن يستجمر بالأحجار. إذا استجمر بالأحجار يبقى أثر للنجاسة، هذا الأثر نجس ولا غير نجس؟ نجس، لكنه معفو عنه، لكنها نجاسة معفو عنها. فكان هنا يقول: إذا كانت هذا الأثر الذي كان في الخارج من الغائط مثلا واستجمر بالأحجار سيبقى جزء بسيط من النجاسة، يظهر أثره في الثوب، يظهر أثره في الثوب، مع ظهور أثره في الثوب لا يكون أكثر من الريح إذا خرجت وكان هناك وسط رطب. هذا لا يكون أثر، هيكون أثر أقل خلاص، فلذلك يعفى عنه. واضح مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كأن ابن الرفع رحمه الله تعالى يريد أن يعطينا المسألة تفقها. لماذا يا فقهاء الشافعية لم تقولوا بنجاسة الخارج الريح إذا خرجت مع وسط رطب في رطوبة مثلها مثل النجاسة، دخان النجاسة؟ قال أن هذه الأثر الذي يحدث منها يكون قليل جدا، يكون قليلا جدا بحيث لا يصل إلى أثر الإيه؟ الاستجمار، وأثر الاستجمار معفو عنه، فكذلك هنا معفو عنه. وهو رطب هو الثوب، صح؟ الثوب، نعم. ثم انتقل إلى قضية الأفضلية، ما الأفضل، أن يستخدم الإنسان الماء أم يستخدم الأحجار؟ قال والأفضل أن يستجمر بالأحجار ثم يتبعها بالماء. يبقى الأفضل هكذا أن يجمع بين الاثنين، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، المحل أي الذي خرج منه الغائط أو البول، هذا المحل الموضع يعني أو المكان. وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. يبقى أنا عندي ثلاث درجات، أفضل شيء أعلى درجة هي أن تستخدم الأحجار ثم تستخدم الماء. طب إذا الدرجة التي تليها استخدام الماء، الدرجة التي تليها استخدام الأحجار بمفرده. قال الأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجر أو ما في معناه، لأنه ليس المقصود الحجر بذاته، وإنما المقصود ما جمع شروطا سيأتي البيان، لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بذلك في الحديث، أن الله تعالى أثنى على أهل قباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلهم، سألهم إن الله تعالى قد أثنى عليكم فماذا تفعلون؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. خلاص، وهذا الحديث فيه كلام فيه ضعف، أثنى من المدح ثناء، خلاص. هذا الحديث الجمع بين الحجارة والماء فيه ضعف، خلاص. وأنزل فيهم، لكن الصحيح في هذا الحديث ثناء الله تعالى على أهل قباء بأنهم كانوا يستنجون بالماء، الاستنجاء بالماء، فأثنى الله تعالى عليهم. شيخ، أهل على أهل قباء هم أهل مدينة، صح؟ أهل قباء هم الذين كانوا يسكنون حول مسجد قباء في المدينة. وأنزل فيهم قوله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانه جل في علاه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اختلف العلماء في أي مسجد نزلت هذه الآية، بعضهم يقول نزلت في مسجد قباء، وبعضهم يقول نزلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. والأحاديث في ذلك صحيحة، والأحاديث في ذاك صحيحة، نزلت هنا ونزلت هنا. وفيه من طريق المعنى، يبقى إذن الاستنجاء أن يجمع بين الماء والأحجار له دليلان. الدليل الأول وهو ثناء الله تعالى على أهل قباء، في بعض الآثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون بين الأحجار والماء، وقلنا أن هذا الحديث فيه ضعف، والصواب أنهم كانوا يستنجون بالإيه؟ بالماء وليس بالأحجار. الثاني من حيث المعنى، من حيث العقل، خلاص. ما هو المعنى من حيث العقل؟ أن العين تزول بالحجر، العين يعني العين النجسة، حينما يخرج الغائط من الدبر هذه العين النجسة تزول العين بالحجر، لكن يبقى الأثر، يبقى أثر هذه العين، أن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء. يبقى إذن أزلنا الاثنين، أزلنا العين ولم يكن هناك ملامسة للنجاسة باليد، خلاص أزلنا العين بالحجر ولم يلامس بيده، خلاص. ثم بعد ذلك حينما يتبع بالماء سيزيل الأثر فيجمع بين الأمرين، والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة. ملاطخة يعني الوصول إلى النجاسة باليد، هذه هي الملاطخة. محاسبة الملابسة، ممكن الملابسة أو ملاطخة، كل هذا بمعنى واحد، ملابسة النجاسة، ملاطخة النجاسة، ملامسة النجاسة، كل هذا بمعنى واحد، فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة، ولهذا يقدم الحجر أولا. إذن يبدأ بالحجر ثم بعد ذلك يتبع بالماء. ثم إن قضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر، قضية التعليل بهذا الأمر وهو أنه لا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة، أنه لا يشترط طهارة حتى ولو كان الحجر نجس، يبقى لو هو استنجى أو استجمر بحجر النجس في هذه الحالة يصح، لأنه هو نجس، ما خرج من السبيل نجس، فأزاله بحجر النجس نجاسة ونجاسة، ثم يتبع ذلك بالماء سيزيل كل هذه النجاسات، صح؟ يبقى أزال العين والإيه؟ والأثر، أزال العين بالحجر ثم أزال الأثر بالإيه؟ بالماء، حتى ولو كان الحجر نجس. طيب، وبه صرح العجلي ونقله عن الغزالي، العجلي رحمه الله تعالى صر نقله عن الإمام الغزالي. أنا هو تلميذ الإمام الغزالي. لا، ليس تلميذ، ليس تلميذا له، نقله عنه الإمام الغزالي متقدم عنه. وعلم أن الحديث ضعفوه، أي حديث؟ الجمع بين الماء والأحجار، اللي هو حديث ثناء الله تعالى على أهل قباء. وعلم أن الحديث ضعفوه ورواه البزار بإسناد ضعيف، ولفظه لفظ رواية البزار قال فسأل، ولفظه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اللي هو تفسير قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال ماذا تفعلون؟ سأل أهل قباء ماذا تفعلون؟ فقالوا نتبع الحجارة الماء. وأنكر النووي هذه الرواية في شرح المهذب، أنكرها، يعني قال هذه الرواية ضعيفة منكرة، وكذا أنكرها الإمام ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير، قال هذه الرواية ضعيفة لا تصح. فقال الإمام النووي رحمه الله كذا رواها الفقهاء في كتبهم وليس له أصل في كتب الحديث. قوله ليس له أصل في كتب الحديث يعني ليس له أصل يصح، ليس له أصل يصح، وإلا فالحديث مروي في البزار عند البزار. يبقى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ليس له أصل، أي ليس له أصل يصح بسند صحيح، وليس مقصوده أنه ليس له أصل يعني لم يروى، لا هو روي، مروي في سنن في مسند البزار، وليس له أصل في كتب الحديث، بل المذكور فيها، المذكور في كتب الحديث بصفة يعني فيها قوة وفيه يعني ترجيح، كنا نستنجي بالماء، كنا نستنجي بالإيه؟ بالماء. وهذا الحديث صحيح، له شواهد صحيحة في سنن أبي داود وغيره، وليس فيه مع الحجر، وليس فيها مع الحجر. طيب نردد الأذان. يبقى إذن الحديث ضعيف، الحديث الذي فيه الجمع بين الماء والأحجار ضعيف، والنووي رحمه الله تعالى قال لا أصل له في كتب الحديث، ومعنى كلام الإمام النووي لا أصل له يعني لا أصل له يصح، وإلا هو مذكور في كتب الحديث. قال وليس فيه مع الحجر، الحديث المذكور بسند فيه حسن أو يعني مع شواهده يرتقي إلى درجة الصحة بشواهده، كنا نستنجي بالماء فقط. كذا رواه جماعة منهم الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، أي في صحيحه، ولو اقتصر على الماء أجزأ، لأنه يزيل العين والأثر مع صح لا، يبقى لو اقتصر على الماء استعمل الماء فقط في الاستنجاء يكفي ويجزي ويحسن ويجدر به، لأنه يزيل العين والأثر، وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهم الماء أو الحجر، ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار، أقل ما يجزئ في الاستنجاء بالحجر أو الاستجمار بالحجر ثلاثة. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن لما أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار قال أتيته بحجرين وروثة. الروثة هي غائط الحيوانات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال أتيني بثالث، أتيني بثالث، أتيني بحجر آخر. وقال عن الروثة إنها ركس وهو الأفضل. ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار أو على حجر له ثلاثة أحرف. الشافعية نظروا إلى المعنى قالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحجار ليس هو تعيين للثلاثة بمقصود ثلاثة، فإن مفهوم العدد لا مفهوم له. قالوا المقصود ثلاث مسحات. فإذا كان حجر، فإذا كان الحجر كبيرا كبير في الحجم وله ثلاثة رؤوس يبقى يجزي، لأن هذا الحجر الكبير يجزي عن ثلاثة. نظر الشافعية إلى هذا، لم ينظروا إلى كون الثلاثة لا بد من ثلاثة. قالوا إذا كان الحجر كبيرا خلاص يقوم مقام ثلاثة أحجار أو على حجر له ثلاثة أحرف. أحرف يعني جهات، الحرف هنا بمعنى الجهة، له ثلاث جهات. والواجب ثلاث مسحات عند استعمال الحجر. فإن حصل الإنقاء بها، الإنقاء يعني إزالة العين، هذا هو معنى الإنقاء. الإنقاء هنا معناه إزالة عين النجاسة بها، وإلا وجبت الزيادة إلى الإنقاء. يعني إذا حصلت الإنقاء بثلاثة أحجار خلاص أجزأته، وإلا وجب أن يزيد أربعة وخمسة وستة إلى أن يحصل الإنقاء. طب إن حصل الإنقاء على زوج، على عدد زوج، على أربعة، يستحب الإيطار أنه يزيد واحدة حتى يكون وترا، حتى يكون وترا. شيخ في استنجاء ما حكمة الوتر؟ الحكمة ربما نصل إليها أو ربما لا نصل إليها، ليس لم نتعبد بالحكمة، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوتر وترا وأن يستنجي وترا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم وأن يستنجي وترا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أمرهم بأن يفعلوا هكذا على وتر. كونه لماذا العلة؟ يعني إذا أنقيت على أربعة لماذا تزيد خامسة؟ لا أدري، نحن لم نتعبد بالحكمة، إنما تعبدنا الله تعالى بطاعة أوامره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا هو المتعبد به، فلا ندري ما الحكمة. قال واعلم أن كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به. كل شيء يجمع شروط الحجر يجوز الاستنجاء به. ما هي هذه الشروط؟ يجمعها كم؟ واحد، وله شروط، أي ما يستنجى به. واحد، أحدها أن يكون طاهرا. طيب من قبل قال حتى وإن كان الحجر نجسا، إذا جمع بين الماء والحجر حتى وإن كان الحجر نجسا يجوز. أما إذا أراد الاقتصار على الحجر لابد أن يكون الحجر طاهر. وكذا ما كان مثل الحجر أن يكون طاهر. واحد، فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح. تعين يعني وجب، تعين يعني وجب، وجب استعمال الماء. الشرط الثاني أن يكون ما يستنجي به قالعا للنجاسة. قالع الشيء الذي يقلع، يعني الذي يزيل النجاسة. وإزالة النجاسة يكون بأمور. الأمر الأول أن يكون صلب، يعني يكون هذا الشيء الذي تزيل به النجاسة صلب، وإلا لو كان لينا ما يزيل النجاسة. الأمر الثاني أن يكون خشب، لا يكون أملس. فإذا كان من الزجاج مثلا، الزجاج لا يزيل النجاسة وإنما يمر عليها يتزحلق من فوقها، يبقى لم يزيل النجاسة. يبقى إذا قالع يجمع أمور، أولا أن يكون صلب، شيء صلب، فإذا كان لينا كاللبن مثلا أو كالخل أو غير ذلك لا يجزي، لا يجزي، لا بد أن يكون صلبا جامد. الأمر الثاني أن يكون خشن لا يكون ناعما، فإذا كان لي ناعما لا يزيل النجاسة كالزجاج، يبقى قالع للنجاسة. منشفا، منشفا يعني يكون تعرف المنشف، المنشف يعني الجامد، يعني باختصار المنشف يعني الجامد خلاص، فلا يجزئ الزجاج لكونه أملس، ولا القصب وهو نوع من الزجاج، القصب نوع من الزجاج في الحديث، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قصب يعني الزجاج أو لؤلؤ خلاص، ولا التراب المتناثر لا يجزئ تراب، هل يمكننا أن أتي ببعض التراب وأستنجي به؟ لا يجزي، لأن هذا التراب ليس قالع، لأن هذا التراب ليس لا يقلع النجاسة. يعني متناثر أخذت يعني المفتت. المتناثر يعني المفتت. ويجوز الصلب، يكون التراب صلب، حجر من تراب متجمد يجوز. فلو استنجى بما لا يقلع، يعني بما لا يقلع النجاسة، بما لا يزيل النجاسة، لم يجزئ، لا تجزئ هذا الاستنجاء، لا يجزئ الاستنجاء به. ولو استنجى برطب من حجر، برطب، رطب يعني مبلل فيه رطوبة، فيه ليونة خلاص، يعني طري ليس جامد، من حجر أو غيره، لم يجزئه على الصحيح، لم يجزئه على الصحيح. يبقى الشرط الثاني أن يكون ما يستنجى به قالعا. الشرط الثالث ألا يكون، هذا شرط نفي، شرط منفي، ألا يكون محترما. والاحترام هنا من جهتين، الجهة الأولى فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم، مطعوم يعني مأكول، كل ما يؤكل فهو محترم، فلا يجوز أن أستنجي بشيء يؤكل خلاص، كالخبز يأكله الإنسان، والعظم يأكله الجان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام إخوانكم من الجن، فسواء كان مأكولا للإنس كالخبز، أو مأكولا للجن كالعظم، أو مأكولا للحيوان، كل هذا محترم، كل هذا محترم. ولا بجزء منه من الإنسان، هذا أيضا محترم، لأن جزء الإنسان محترم مثل الإنسان، كرم الله بني آدم، كرم حسن قضية تكريم بني آدم، كيده ويد غيره لا يجزئ، استنجي بيده لا يجزئ، يقول هذه اليد يا شيخ هذه طاهرة وهذه قالع استنجي بها، نقول له لا يجزئ، الاستنجاء باليد، لا باليد فقط، مش باليد مع الماء، باليد مع الماء يبقى الآن أنا استنجي بالماء، يتكلم عن اليد فقط لا يجزي. ولا بجزء حيوان متصل به كذيله مثلا، كذنب البعير، يعني ذيل البعير، ذيل تعرفون البعير يعني الناقة أو الجمل، أتى بذيل الناقة هذه واستنجى به، أخذ يستنجي بهذا الذيل وهي متصلة بالحيوان لا يجزي، لأن هذا مكرر. عندك كذنبي، كذنب، ذنب يعني ذيل، الذنب هو الذيل، الخلف الذيل، الخرطوم يعني، أيوة الذي يكون في خلف، في خلف ذيل، ما تعرفون الذيل؟ نعم نعم، ذيل الحيوان، الحيوانات في لها ذيول، فهذا ذيله. ولا بجزء حيوان متصل به كذنب بعير، كذيل بعير ونحوه، لأنه محتار، لأنه ما هي قضية احترامه؟ أنه حيوان فيه روح. وإذا استنجى بمحترم عصى، يعني صار آثما، ولا يجزيه على الصحيح، يعني لا يجزئه، يبقى هذا الاستنجاء غير، لا يتحقق الاستنجاء، يبقى هو إذا ارتكب إثم ثم إنه لا يجزئ هذا الاستنجاء. طيب نعم، يجوز الحجر، يجوز الحجر بعده بشرط ألا تنتقل النجاسة، يعني إذا هو عصى وقال يا شيخ أنا لا أدري، واستعمل ذيل الحيوان في الاستنجاء، قلت له لا يجزي، أنت الآن لم تستنجي. قال خلاص أنا سأستعمل الأحجار، بجواري أحجار سأستعمل الأحجار. يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه، يجزئه استعمال الأحجار بعدها. أهو يجوز الحجر بعده بعد استعمال هذا المحترم بشرط ألا تنتقل النجاسة. الفقهاء يقولون الرخصة لا تتعدى، هذه قاعدة، الرخصة لا يمكن أن يقاس عليها. أتى الشارع لا تتعدى، هذه قاعدة لفظها، معنى لا تتعدى يعني لا يقاس عليها، لا نجعلها هي مقيس عليه. أتى الشارع وأجاز لنا الاستجمار بالحجر، خلاص يجوز أن يستجمر بالأحجار ثلاثة على الأقل أو ما يقوم مقامه. هل يمكنني أن أجعل هذا الاستجمار بالحجر مقيس عليه، أقيس عليه، أو أجعله يتعدى حدوده التي رسمها الشارع؟ بمعنى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الإنسان بول أو خرج من الإنسان غائط أن يستعمل الأحجار في إزالة هذه النجاسة، يجوز ثلاث أحجار يجوز. إذا انتقلت هذه النجاسة من مكان الخروج بأن سال البول على الفخذ مثلا، تحرك البول فتحرك على الفخذ، هل يمكنني أن أزيل هذا البول الذي وقع على الفخذ بالحجر؟ لا، لأن الرخصة جاءت فيما خرج من الايه، من العضو، من السبيل، فأنت تستعمل الأحجار في هذا الموضع فقط، لا يمكن أن تتعداه. كذلك الغائط، إذا خرج من الدبر الغائط فأنت يجوز لك أن تستعمل الأحجار إذا خرج من الدبر، أما إذا انتقل هذا الخارج النجس وجاء على الفخذ، انتقلت النجاسة، تحركت النجاسة كمن كان به إسهال مثلا، وتحرك هذا الروث أو هذا الغائط فنزل على فخذه، هل يجوز في هذا الحال أن يستعمل الأحجار؟ لا، الرخصة لا تتعدى محلها. يبقى يجوز الحجر بعده بشرط ألا تنتقل النجاسة، لا تنتقل يعني لا تتحرك من مكانها. وأما الجلد، الجلد جلد الحيوان، فالأظهر، الأظهر من كلام العلماء لأننا تكلمنا عن هذا الجلد إذا كان مدبوخ أو غير مدبوخ، أولا هذا الجلد إذا كان مدبوخا صار طاهرا، الدباغ يطهر، فالأظهر أنه إن كان مدبوخا جاز الاستنجاء به لأنه طاهر. طب هل هو محترم؟ لا، ليس محترم، ليس محترم. لذلك لما تكلم العلماء هل يؤكل ولا ما يؤكل، قالوا الأظهر من أقوال الإمام أنه لا يؤكل، لا يؤكل الجلد المدبوغ، فهو ليس محترم. إن كان مدبوغا جاز الاستنجاء به لكونه طاهرا غير محترم، وإلا فلا، أي فلا يجوز الاستنجاء به إذا كان غير مدبوغ لأنه نجس، الجلد غير مدبوغ نجس لا يجوز الاستنجاء به. ثم يشترط مع ذلك ألا يجف الخارج، يشترط مع هذه الشروط اللي هو أن يكون طاهر، أن يكون قالع، أن يكون غير محترم، الشرط الذي يجب توفره حتى يجوز استعمال الأحجار ألا يجف الخارج. يجف يعني يصير جافا ليس رطبا. بمثال، إذا إنسان جلس في الحمام مدة طويلة يعني بعدما أخرج الخارج منه الغائط، جف هذا الخارج، صار جامدا، صار جامدا، فإذا صار جامدا غير جاف غير رطب صار جافا، نقول أنت ممنوع الآن من استعمال الأحجار، لا تجزئ الأحجار، لابد أن تستعمل الماء، لابد أن تستعمل الماء. قال ثم يشترط مع ذلك ألا يجف الخارج، فإن جف صار جافا ليس فيه رطوبة، تعين الماء، تعين يعني واجب استعمال الماء لأنه لا يمكن إزالته إلا بذلك. واضح؟ يبقى كم شرط الآن؟ أربعة شروط، متى توفرت هذه الشروط يجوز الاستجمار به. أن يكون طاهر قالع، والقالع يشمل الجامد ويشمل الإيه؟ غير الرطب، أهو يكون جامدا ليس أملس غير محترم. الشرط الرابع ألا يجف الإيه؟ الخارج، فإذا جف تعين الماء. يبقى هذا الذي ذكره الشيخ في موضوع الاستجمار. قال يبدأ يتكلم بقى عن أداب استعمال أداب قضاء الحاجة. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. الشافعية رحمه الله تعالى لما تكلموا عن هذه المسألة نظروا إلى جملة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نظروا إلى أقواله وإلى أفعاله وجمعوا بين هذا وهذا، خلاص لم ينظروا إلى حديث دون الآخر. قال إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء، ما هي الصحراء؟ الفيافي التي ليس فيها عمران، ليس فيها بيوت، هذه تسمى صحراء. حرم عليه استقبال الاستقبال والاستدبار، حرم حرام استقبال القبلة بأن يجعل وجهه تجاه الكعبة، أو استدبارها بأن يجعل ظهره تجاه الكعبة. الاستقبال والاستدبار في الصحراء عند قضاء الحاجة، إذا لم يستتر بشيء ستره سترة معتبرة. يستتر بشيء يعني يجعل بينه وبين القبلة ساترا، ساتر. الساتر هنا ليس هو الساتر المانع، الساتر هنا ليس ساترا يمنع من الرؤية، لا، إنما الساتر معتبر. والعلماء رحمهم الله تعالى فقهاء الشافعية قالوا السترة المعتبرة هنا هي ما كان مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل اللي هي دبر الرحل، يعني تقريبا ثلثي ذراع الطول، حتى ولو كانت عصا. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى قضاء الحاجة يغرس العصا، يخرج معه ماء، إداوة من ماء، وعنزة، عنزة يعني عصا صغيرة دون الرمح، يغرسها أمامه، يجعلها أمامه وهو إيه؟ يقضي حاجته، خلاص. يبقى ليست السترة هنا سترة من الأعين بحيث أن أضع ستارة لا يرى، لا، إنما السترة هي وضع شيء يمنعني، يمنع يكون حائلا بيني وبين القبل، وصفه أن يكون بمقدار ثلثي ذراع، وأن أكون قريبا منه بمسافة أقل من ثلاثة أذرع، خلاص. وسيأتي تفصيل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، هذا حديث أبو أيوب، حديث أبو أيوب الأنصاري، إذا أتيتم الغائط يعني أتيتم لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني لا تجعلوا وجوهكم قبل الكعبة ولا تجعلوا ظهوركم تجاه الكعبة، ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا يعني جعلوا جهة الشرق، أو غربوا اجعلوا جهة الغرب، يعني جعلوا القبلة جهة الشرق أو جعلوا القبلة جهة الغرب، انحرفوا، يعني لا تجعلوا أنت مواجه للكعبة أو مستدبر للكعبة. هذا الحديث رواه الشيخان، رواه الشيخان، نهي عن ذلك وظاهره التحريم، ظاهر النهي هنا التحريم. واختلف في علة ذلك، اختلف العلماء في العلة، وجل اهتمام الفقهاء هو العلة، خلاص، السبب. اختلف في العلة في علة ذلك، فقيل لأن الصحراء لا تخلو من مصل من ملك أو جني أو إنسي، قالوا أن الصحراء لا تخلو من وجود يعني عابد لله يعبد الله، ملك، جن من الإنس، فلابد أن تستتر عنه، فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى به. علة طبعا ليست هذه العلة هي المحركة لنا على اتباع الحديث، لأن هذه علة ليست منصوصة، لا يوجد نص بها، إنما هذا ما فهمه بعض العلماء. قال النووي في شرح التنبيه الإمام النووي رحمه الله تعالى له شرح على كتاب التنبيه، والتنبيه كتاب لأبي إسحاق الشيرازي. هذا التعليل ضعيف، تعليل هذا ضعيف. لماذا؟ لأننا لا ندري من أين جئتم بهذا التعليل. من قال لك أن في هذه الصحراء التي ذهبت إليها فيها أحد يعبد الله؟ لا، هذا التعليل ضعيف. والتعليل الصحيح ما ذكره القاضي حسين والبغوي والروياني وغيرهم، أن جهة القبلة معظمة، يعني لها مكان، الشارع جعل لها مكان جهة القبلة، خلاص، فوجب صيانتها في الصحراء ورخص في البنيان للمشقة والله أعلم. يبقى هذه علة مقبولة ومتفق عليها، أن جهة القبلة جهة لها مكان، فولي وجهك قبل المشرق، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها. يبقى هذه القبلة لها مكان عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لكونها لها مكان معظمة تصان عن استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط. طب لماذا رخص في البنيان ليس في الصحراء؟ قال رخص في البنيان للمشقة، لأنه ربما يوجد مشقة، أنا عندي حمام بني في بيتي وهذا الحمام تجاه القبلة، إذا جلست لقضاء الحاجة سأكون مستقبلا للقبلة أو سأكون مستدبرا للقبلة، هذه مشقة، خلاص. هكذا قال فقهاء الشافعي. ربما وقع بصره على فرجه، بصره من؟ بصر المصلي، بصر العابد على فرجه، على فرجه الذي يفعل قيقد الحاجة. ربما وقع بصره، أي بصر العابد، من ملك أو جني أو إنسي. صيانتها أي الحفظ، الصيانة يعني الحفظ. قلت من القائل؟ تقي الدين الحصني. وقوى هذا التعليل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. تقي الدين ابن دقيق العيد هذا صاحب المذهبين، كان يفتي على مذهب الإمام مالك ويفتي على مذهب الإمام الشافعي، خلاص. وهو كان من، يعني توفي سنة 702 هجرية، وقيل أنه رحمه الله تعالى هو مجدد المئة السابعة، خلاص. تقي الدين الحصني قال هكذا، تقي الدين ابن دقيق العيد قال هكذا، قال هذا التعليل قوي قواه. واحتج له بحديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، سراقة بن مالك بن جشعم، هذا الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون له سوار كسرى وهكذا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله، فليكرم، شوف لفظ فليكرم، يبقى هذا في صيانه، فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة، خلاص. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي رحمه الله عن طاووس مرسل، ولكنه يستأنف به. مرسل هنا ليس يعني طاووس مرسل ليس من طريق سراقة، خلاص، يعني تابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه والله أعلم. قال من؟ تقي الدين ابن دقيق العيد. وهذا ظاهر قوي، يعني هذا الحديث يقوي هذا التعليل، وإن كان مرسلا لكنه يستأنس به في هذا المعنى. قال النووي إن كان بين يديه ساتر مرتفع، ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع، ثلثي ذراع، الذراع تقريبا 30 سنتيمتر أو 35 سنتيمتر، ثلثي ذراع، خلاص، وقرب منه على ثلاثة أذرع، يعني قريب من هذا الساتر بمقدار ثلاثة أذرع فأقل، جاز الاستقبال، يجوز الاستقبال، سواء كان في البنيان أو في الصحراء، هذا هو الصحيح. هكذا قال النووي رحمه الله، هذا هو الإيه؟ هذا هو الصحيح. يبقى أنا إذا كنت في الصحراء وجعلت لي ساترا بمقدار ثلثي زراع يجوز لي أن أستقبل القبلة بشرط أن أكون قريبا من هذا الساتر. ومنهم من جزم في الصحراء مطلقا، من جزم في الصحراء مطلقا، جزم في الصحراء يعني حرم. أحسنت، هذا أصوب، هذا أصوب، حرم وجزم أيضا لها وجه أنه جزم يعني قطع، قطع بالتحريم يعني. ومنهم من جزم في الصحراء أو حرم في الصحراء مطلقا، قاله في شرح المهذب، منهم أي من الأصحاب والله أعلم. وقوله في الصحراء احترز بها عن غيرها، قلنا أن الاحتراز ذكر الشيء للمنع من إيه؟ من غيره، ذكر الشيء للمنع من غيره، فهو ذكر الصحراء للمنع من إيه؟ من غير الصحراء. احترز بها عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. يبقى البنيان لا يحرم. لماذا؟ قال الشافعية، أو ذهب الشافعية لذلك، لكونهم أعملوا كل الأحاديث التي جاءت في الباب، ليس حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب فقط، إنما هناك أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى كثيرة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ارتقيت على ظهر بيت لنا، وهو ارتقى يعني صعد على ظهر أخته، على ظهر بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، على طوبتين، اللبنة يعني الطوبة، طوبة، تعرفون الطوبة التي يبنى عليها، التي يبنى بها الحائط الجدار، هذه الطوبة تسمى لبنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على لبنتين، لبنة في اليمين ولبنة في اليسار، لبنتين طوبتين يعني الطوبة الأحمر، الطوب الذي يبنى به الجدار. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس على لبنتين، لبنتين، لبنتين، عندي لبنتين، لبنتين، نعم، لبنة، لبنتين بسكون الباء، أيوة، لبنة، لبنة سهلة، مستقبلا بيت المقدس. مستقبل بيت المقدس، تعرفون أنتم أن بيت المقدس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من أيدي اليهود الأنجاس، اللهم أمين. بيت المقدس فوق في الشمال، خلاص. إذا كان مستدبرا بيت المقدس وهو في المدينة فوقه في الشمال، والمدينة هنا ومكة هنا، فإذا كان مستدبرا لبيت المقدس سيكون مستقبلا للإيه؟ للكعبة، لأن بيت المقدس هنا في الشمال، في الشام، فلسطين، والمدينة هنا. فإذا كان مستدبرا له يعني أعطى ظهره لبيت المقدس، أين سيكون وجهه؟ سيكون وجهه للكعبة، خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان مأمورا صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى بيت المقدس، ماذا كان يفعل؟ كان هو كان في مكة، فكان يتجه في الكعبة، هذه الكعبة هنا مثلا وبيت المقدس هنا، هو مأمور بالتوجه لبيت المقدس فكان يقف هنا، يبقى هو مستقبل للكعبة وفي آن واحد مستقبل لإيه؟ لبيت المقدس، لأنه كان يحب التوجه إلى الكعبة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صار متعذرا عليه ذلك، الآن كيف سيستقبل الكعبة؟ فكان يستقبل إلى الإيه؟ إلى بيت المقدس، وظل يقلب وجهه في السماء حتى من الله تعالى عليه بأن يستقبل الكعبة. يبقى إذن استدبر بيت المقدس يعني جعله في ظهره وهو في آن واحد مستقبل للإيه؟ للكعبة. وفي رواية البخاري فرأيته مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة يعني أعطى ظهره إلى القبلة، مستقبل الشام يعني أعطى وجهه إلى بيت المقدس، خلاص، والله أعلم. هذا الحديث دل من فعله صلى الله عليه وسلم على جواز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان، أخذ الشافعية منه هكذا. قالوا عندنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، أو مستقبل مستدبر القبلة مستقبل الشام، فين؟ في البنيان. أما في الصحراء فأعملوا حديث أبي أيوب الإيه؟ الأنصار. يبقى أعملوا هذا الحديث وهذا الإيه؟ الحديث. صح. بعض العلماء هذا فيه تفصيل كبير. بعض العلماء قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دعوة الخصوصية لا تصح. لا يمكننا أن ندعي الخصوصية إلا بدليل صحيح، لأن فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو أصلا للتشريع، إلا أن يأتي تخصيص أن هذا الفعل لا يجوز الاقتداء به، فحينئذ نقول هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. طيب نصلي وبعد ذلك نقول إن شاء الله. لما يتكلم عن الآداب ذكر حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، واحد. اثنين قال والبول في الماء والبول في الماء الراكد، يعني يجتنب، يعني يجتنب يمتنع من البول في الماء الراكد. تقدير كلام الشيخ اللي هو الشيخ أبي شجاع رحمه الله، ويجتنب البول في الماء الراكد، الراكد يعني الذي لا يجري لا يتحرك، يسمى ماء راكد. وقد عد الرافعي عدم البول فيه من الآداب، عدم البول في الماء الراكد من آداب التخلي، من آداب قضاء الحاجة. ما معنى من الآداب؟ أي مما ينبغي للمؤمن أن يراعيه. خلاص. الأدب عندهم ليس في مرحلة السنة وليس في مرحلة المحرم، إنما يجعلونه أدب، يعني أقل من هذا. وتبعه في الروضة، تبع الإمام الرافعي الإمام النووي في كتابه الروضة، واحتج الرافعي، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة ما تكلم عن الأدلة، خلاص ما يذكر الأدلة، هو تعمد ألا يذكر الأدلة. الذي يراعي ذكر الأدلة هو الإمام الرافعي في الشرح الكبير، واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن، لا ناهية، يبولن نون التوكيد، يبقى كأنه يؤكد عدم البول. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم يعني الراكد الذي لا يتحرك. وفي رواية الراكد هي بمعناه، وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال الرافعي في شرح الكبير وهذا المنع يشمل القليل والكثير، يعني ليست العلاقة بالماء كالقليل دون القلتين أو الماء كثير فوق القلتين. لا يبولن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الإيه؟ الراكد، لما فيه من الاستقذار. يبقى النهي هنا ما هو المفهوم منه؟ ما الذي فهمه الرافعي من ذلك؟ الاستقذار، القذار، أن النفس تعاص وتكره هذا. ليست القضية تنجيس، ولذلك قال سواء كان الماء قليل أو كثير. لو كانت القضية قضية تنجيس أن الماء يتنجس كان قال هذا في الماء القليل، لكن الماء الكثير لن يتأثر، صح؟ الماء الدائم الكثير لن يتأثر بالبول فيه، ولذلك قال الاستقذار. الاستقذار يعني طلب القذارة أو حصول القذارة، حصول الشيء المستقذر الذي تكرهه النفس. قال والنهي في القليل أشد. لماذا هو أشد؟ لما فيه من تنجس الماء. تقدم معنا أن الماء القليل عند الشافعية ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، أول ما يلاقي النجاسة يتنجس، صح؟ الماء القليل هو ما كان دون القلتين، أقل من القلتين. وفي الليل أشد، في الليل أشد. لماذا؟ لأنه جاء أحاديث أخرى، أو هو يقول لما قيل أن الماء للجن في الليل، أن الماء للجن في الليل يعني مأوى للجن، يأوون إليه يسكنون فيه في الليل، فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل فيه خوفا من آفة تصيبه منهم، من الجن يعني. هكذا يقول النووي الإمام الرافعي. الرافعي يقول لا يبول لنا في الماء الراكد سواء كان الماء قليل أو كثير. ما هي علة النهي؟ قال علة النهي الاستخذار، أن هذا تكرهه النفس. في الماء القليل قال أشد، لأنه ينجس الماء يجعله نجسا. قال وفي الليل كمان أشد، لماذا؟ لأن هذا يقال جاء في بعض الآثار أنها مأوى للجن، أنها مأوى للجن بالإيه؟ بالنسكن لهم يعني. فلا ينبغي أن يفال فيه في الليل ولا أن يغتسل فيه في الليل، خشية أن يصيبه شيء من الإيه؟ من الجن، أن الجن يتعدى عليه. واضح؟ خوفا من آفة يعني مرض أو أذى، جعلها أذى أحسن أو ضرر. الشرح التنبيه هذا اللي نووي صح؟ لأبي إسحاق شيراز عليه ماذا؟ أبي إسحاق شيراز هو صاحب التنبيه. قال النووي في شرح التنبيه وسحب لو كان لأبي إسحاق شيراز كيف نقول النووي؟ التنبيه كتاب بحيالي، كتاب مفرد متن صغير، صاحبه هو أبو إسحاق الشيراز. جاء الإمام النووي شرح هذا الكتاب. فقال النووي نكمل هذا الكلام، هذا كله في الماء الراكد، هذا كلام كله، هذا كلام الإمام الرافعي، هذا الكلام كله في الماء الراكد أي الدائم الذي لا يتحرك. وأما الماء الجاري الذي يتحرك فقال النووي في شرح المهذب، قال جماعة أي من الأصحاب إن كان قليلا كره وإن كان كثيرا فلا. وفيه نظر، وفيه نظر، هكذا كلام الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي يقول قال جماعة إن كان قليلا كره وإن كان، يعني إذا كان الماء الجاري قليل، قليل يعني أقل من قلتين، فهنا البول في هذا الماء الجاري مكروه. طب إذا كان الماء الجاري كثير فلا، يعني لا يكره. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وفيه نظر. ما هو وجه هذا النظر؟ كأنه يعترض عليه، وفيه نظر، هذا اعتراض على هذا الكلام. وينبغي أن يحرم البول في القليل قطعا. لماذا؟ لأنه ينجسه. إذا كان الماء أقل من القلتين وبال فيه يتنجس هذا الماء، يصير متنجسا، لأن فيه إتلافا عليه، إتلافا لهذا الماء، إتلافا له يعني إهلاكا له، لا يصير طاهرا مطهرا وإنما يصير متنجسا، لا يجوز التطهر به. وعلى غيره، إتلافا عليه على الشخص لا يستعمله، وعلى غيره أيضا لا يستعملونه. وأما الكثير فالأولى اجتنابه، الكثير الماء الجاري الكثير الأولى أن يجتنب البول فيه، خلاص الأولى الأفضل الأحسن، لكن ليس مكروه. لكن جزم ابن الرفعة بالكراهة في الماء الكثير الجاري ليلا. الإمام ابن الرفعة رحمه الله قال أنه الماء الكثير الجاري، الماء الكثير وهو يجري يتحرك يكره في الليل، الجاري ليلا يكره البول فيه ليلا لأجل الجان، لأجل وجود الجن فيه، والله أعلم. إذن قوله وفيه نظر هذا من الشيخ، من الشيخ تقي الدين الحصني، ليس من الإمام النووي. قال وفيه نظر، وينبغي أن يحرم البول في الماء في القليل قطعا. واضح شيخ وعزي الله. قال جماعة إن كان الماء الجاري قليلا كره. كره ماء الركد أو ماء جاري؟ جاري الآن هو يتكلم عن الجاري. إن كان جاري كره أيوة، وإن كان كثيرا فلا. يبقى إذن عندي ماء جاري وعندي ماء راكد، خلاص. القاعدة في المذهب تقول أن الماء الجاري كالراكد، قاعدة المذهب هكذا، ضابط في المذهب يقول أن الماء الجاري كالراكد يعامل معاملة الراكد. فإذا قلنا أن الماء الراكد يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إذا كان قليلا، يبقى أيضا الجاري مثله، الجاري مثله. يبقى البول في الماء الراكد ما حكمه؟ نخلص من هذا، أن البول في الماء الراكد ما حكمه؟ ننظر إذا كان كثير وقليل، إذا كان قليل ويحرم، إذا كان كثير يقرب. المذهب، أنا أريد المذهب. المذهب ما هو حكم، ما حكمه؟ قليل عموما، قليل أو كثير، أقول ما حكم البول في الماء الراكد في المذهب؟ يحرم شيء، ها؟ يجتنب. ما معنى يجتنب؟ أو لا أن تتفعل. لا يحرم، لا يقولون في الحرمة يجتنب، إنما يقولون يجتنب عده من الآداب، أي أنه يكره. إذا كان الماء كثيرا، الماء الراكد كثيرا، نقولون لما فيه من الاستقذار. طب وإذا كان قليلا أشد كراهة. لماذا؟ لأنه يتنجس. وفي الليل أشد لأنه مأوى للجن. يبقى ما حكم البول في الماء الراكد عند الشافعية؟ حكم البول في الماء الراكد أنه مكروه، المذهب. خلاص. قال وتحت الشجرة المثمرة، أيضا مما يجتنب، مما يجتنب يعني من المكروهات، أي ويجتنب البول تحت الشجرة المثمرة، المثمرة التي لها ثمرة، شجرة التفاح نأخذ منها التفاح، شجرة التين نأخذ منها تين، هذه شجرة مثمرة. والغائط أولى، يعني الغائط أولى بالكراهة من البول. والحكمة في ذلك، لاحظ أنه يقول لك الحكمة، ونحن غير متعبدين بالحكمة، نحن لا نتعبد بالحكم، هذه الحكمة يمكن أن نصل إليها ويمكن أن لا نصل. والحكمة في ذلك حتى لا تنجس الثمرة فتغسل، حتى لا تنجس الثمرة فتغسل، يعني إذا كان فتفسد. لكن قضية الإفساد هنا فيه يعني كلام، هذا الكلام مفاده في بعض الحواشي في الفقه الشافعي، يقولون إذا سقي الزرع بالماء النجس أو بالبول، دخل في بول أو في غائط أو في سماد، فهذه الثمرة التي تخرج هي تكون نجسة أو تكون متنجسة يغسل ظاهرها؟ في بعض الحواشي يقولون يغسل الظاهر فقط، بمعنى أنه إذا كانت هناك شجرة مثمرة وبال تحتها وخرجت هذه الثمار بسبب البول الذي باله تحتها أو الغائط، استفادت الشجرة من هذا البول أو الغائط، فهل هذه الثمرة تصير نجسة فاسدة ولا تصير متنجسة، بحيث إننا إذا غسلنا ظاهرها يجوز لي أن أكلها؟ بعض فقهاء الشافعية المتأخرين يرون جواز غسل الظاهر والأكل، تغسل ظاهرها فقط خلاص. فلذلك قوله فتغسل هذا له وجه، وفتفسد له وجه آخر. حتى لا تنجس الثمرة فتغسل، عندي فتغسل، عندكم فتفسد. فتغسل أراها أولى في المعنى الذي قلته لك، أو تعافها الأنفس، تعافها يعني تكرهها، تعافها يعني إيه؟ يعني تكرهها، وكراهة النفس لها ليس دليلا على التحريم. والمراد بالثمرة التي من شأنها أن تثمر، أن تثمر ولا أن تثمر؟ أن تثمر، التي من شأنها أن تثمر أحسن. قاله النووي في شرح المهذب، ولهذا تكون الكراهة في غير وقت الثمرة أخف، الكراهة في غير وقت الإيه؟ في وقت غير وقت الثمرة، يعني الآن الشجرة لا تثمر خلاص، إذا بالت حتى تكون كراهة، لكنها أقل من الكراهة إذا كانت تثمر، الشجرة تثمر يعني تأتي بثمار.